هم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن المحكم ما يمكنهم أن يتكلمون فيه يزمغهم، والمتشابه قد يكون لهم فيه مقال وهو ما لهم فيه مقال، وهو الله في السماوات ولا عن قدره ولا عن إرادته الإيضاح، وأن من حقت عليه كلمة ربك لا يؤمنون، هو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، وأخبر أنه عالم بأحوال الظاهرة والباطن، وعالم بكسب من خير وشر، ويعلم ما جرحتم منها. مع هذا كله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وأنه في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض يعبد ملائكته في سماوات ويعبده أعداد الصالح في أرض، وهذا المعنى الصحيح، وهذا القول اللي اجمعت عليه العلماء، وقول ابن جرير له وجه له وجه، ومن قرأ فيه واعتقده لا محذور فيه، ولكن المحذور المردود هو مذهب الحلولية، يستدلون بهذه الآية أنه مختلط بخلقه تعالى الله، السماوات والأرض كخرجلة في يده، وهو الله في السماوات وفي الأرض مختلط بخلقه، وذا بيّن لهم الإنسان الماء قال أترجع القرآن، الله يقول في السماوات وفي الأرض، المعنى نسأل الله العافية، هذا المعنى الصحيح، وحرموا المعنى اللي هو الحق، وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا نص القرآن، ما يكون من نجوى ثلاثة ولا رابع إلا معهم، هذا نص القرآن، وهو الله في السماوات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويأخذون متشابها. هذا القرآن يروجون على الطغام والذي لا علم لهم، نسأل الله العافية والسلام. فهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده، وما أخذ به المشبهون وأهل البدع ما يلتفت إليهم، مثال ذلك أن يقول وما ذكرته لي أيها المشرك من كلام الله أو من كلام الله أو كلام رسوله، ما أفهم معناه، أنا ما أفهم معناه، لكن أقطع وتيقن إن كلام الله لا يتناقض لا يتناقض، وأقطع إن كلام النبي ما يخالف كلام الله. أنا عندي نصوص تدل على الحق، ولا يجي شيء ناقض الحق، ما يجي شيء ناقض الحق. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بخلق السماوات والأرض وخلق آباءهم وعلمه بأسرارهم وأقوالهم، وأخبر أجل المنقضي وأجل المنتظر، ومع هذا كله لم يلتفتوا ولم ينسفعوا. نسأل الله العفو والسلام، والإنسان يسأل ربه الهداية. اللي ما يهديه الله ما ينفع به شيء، لما أتى سارق إلى أبو بكر مقطوعة يده يقول إنه عامل اليمن ظلما وقطع يدي، وبدأ يصلي ثالث الليل عند أبو بكر، بس حليلك ما هو بليل سارق، حليلك ليل مساج، وقبله صلى الله الفجر سرق بنفس البيت اللي هو، ويفتش معه ويدور ويقول يا أهل فاجي من فاجأ الصائح، يقول عاد أبو بكر كنا قاعد أسأل من دعوه على نفسه، يجمع بين السرقة والدعاء على نفسه، لا حول، يجمع بين السرقة والدعاء على نفسه، اللهم عافه. وترى يا أخي الإنسان يغتر ويجهل أو تسوي له نفسه أو يروح له شيء إنه على حق، هذا ما يرب كيف، ولكن بس يحذر أجد على نفسه، يجمع بين الرزيتين والمحنتين، يدعو على نفسه بين الرزيتين والمحنتين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم غض ما كانوا، فسوف يأتيهم ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا ورما اعتبروا بمن قبلهم، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرن، قرن يعني بيت كم مسكنه من قبلك، تحصيهم تعرفهم، والله ما تعرفهم ولا عرفهم أجدادك كلهم راحوا، ولا نحكم عليهم شر، نقول لا شاذ انهم هلكوا كلهم الى عمله. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، ما لم نمكن لكم، مكناهم في الأرض أعظم مما مكنا لكم أيها المخاصمون، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، درس عليهم الأرزاق، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، كل هذا إنعاما من الله عليهم، ليعبدوه، وإما عبدوه فيكون استدراجا لهم. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا من فوق، جسم الأرزاق من فوقهم ومن تحتهم ومن تحت أرجلهم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أنهار مسخرة فيها الأشجار والثمار والفواكه، وجعلنا الأنهار تجري من تحت، فأهلكناهم بذنوبهم. والهلاك حاصل لكل أحد، لكن وهو الموت، لكن بعد الموت يحصل الهلاك، ولا بس مجرد الموت هو حاصل لكل أحد، لكن يفضي بعد الهلاك من وفق الله إلى الجنات، ومن عصى وطغى يفضي إلى النار والحليات. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا بعدهم قرنا آخرين. هلكوا هلي متبعوا بالثمار والأنعام، وأنشأ بعدهم قرنا آخرين. وكل الخطاب لمن كان حاضر اللي مضوا، خاطبهم الله في وقتهم وبانهم وزمانهم، وانتم الحاضرون تخاطبون بمن كان قبلكم، مضى القوم وما عنا به غيركم، مضى القوم، ويقص الله سبحانه وتعالى مضوا وعاقب من عاقب وأهلك من أهلك، لكن المراد به أنتم الحاضرون، مضى القوم ما ينادي غيركم. وأنشأنا بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا ذي قرطاس للمسوه بأيديهم لمسوه. وقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما هو بكتاب ولا بقرآن ولا ما هو سحر. وقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا نزل عليه ملك. وقالوا هل أنزل عليه ملك يكون معه شاهد أو يكون مكان الرسول أو اللي يأتي من السماء يكون ملك؟ ملك مو بشر مثل حقره ونعرف مدخله وأمه وأباه وثوبه وغداه وعشاه. يصير ملك من السماء وله صفة خاصة وحياة خاصة ومزية خاصة. سبحان الله العظيم. من تقتدي بهلم إذا كان ملك؟ من تقتدي بهلم؟ جعل الله سبحانه وتعالى البشر لأنه قدوة لأمته ويقتدون بما أكله ومشربه ومشاه ومدخله ومطلعه وزواجه ونومه وبيعه وشراءه وغزواته وجميع ما يجري عليه لأنه أسوة للأمة. الملوك الحين ما يبون أحد يشابههم لا بمشيتهم ولا بهيئتهم ولا بجلوسهم ولا بمراكبهم. ما يبون أحد يجالسهم شيء. والرسول جعل الله بشرا من الآدم لأجل تمكن الأمة منه. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا سحر. ماذا كتاب هذا سحر. وقالوا لولا نزل عليه ملك. ورا ما صار ملك من السماء. قالوا لولا نزل عليه ملك. رد الله عليهم ولو جعلناه ملك لجعلناه رجل حتى يتمكنون مخاطبة الملك ويستطيعون النظر إليه يستطيعون الصلاة خلفه يأخذون عنه القول. يا سبحان الله العظيم. ولو قالوا لولا نزل عليه ملك. ولو انزلنا ملك لجعلناه رجل. لو كان يعني ملك جعلنا صورة وصورة رجل وجعلنا لباس ولباسهم حتى يتمكنون منه. ولو جعلناه ملك لجعلناه رجل ولا لبسنا عليهم ما يلبسون لبسه وهيئته. لكن عطاك ملبن المقيم. افرض انه ملك كيف تقابلونه بالاخذ والعطي والسؤال والفتيات؟ كيف اذا كان على صوره رجل كيف منين لكم عرف اباه وامه ومن شاء؟ هل رجل عرفتم امه واباه ومولده وصدقه واجداده ومرضيته ومنه يوم سنة وأنتم تعرفونه وتعرفون أحواله وتعرفون بركاته وتعرفون الخير ينزل عليه وحمه يوم أنه كبر عرفتم بالصدق ويوم أنه بعث الله قلت كذاب ساحر. الملك عزيز إذا كان على صورة ملك هل تستطيعون الأخذ عنه؟ افرض انه كما قال الله جعله صورة رجل من لكم بعرفت اباه وامه ومدخله ومخرجه ومحياه ومماته ومولده؟ مات هو الملك له نبي له يعني الملك يبي موت وش تسلون اليه؟ وقالوا لولا نزل عليه ملك. ولو انزلنا ملكا لجعلناه رجل ما تمكنه لأنه على صورة. ولو جعلناه ملك لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يقول لبسه وهيئته ومشهد مثل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بعد هذا الإيضاح وهذا التبيين عز نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر أن له أسوة في من قبله، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك من تبولهم، وهذا اللي جرى عليهم، هذا اللي جرى عليهم بل جرى عليهم أعظم ما جرى عليهم. اقتدي بهم، اقتدي بهم، اقتدي بهم، وخلهم لك أسوة وقدوة. لما قال له رجل يوم أنه آثر بالغنائم أناس، قالوا اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. رجل يعطى 100 من الابل ورجل ما يعطى شيء نبت، وذا أخير منه وأفضل منه، هو اللي قارع الكفار، هو اللي قارع الكفار وصيفه يقتر من دمائهم ما يعطى شيء، وذا يعطى 100 من الابل. اعدل ماذا بعد؟ قال ويحك، من هو اللي يعدي ذا المعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى لقد أوذي أكبر من هذا فصبر. يعني هذا معنى قول الله، يعني تأس بالأنبياء اللي قبلك، ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا حلها الموضع، قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أنتم الآن سيروا في الأرض وانظروا وتلقوا الأخبار مما قبلك، وش صارت عاقبتهم؟ غصي في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لهم يا محمد، قل لمن ما في السماوات والأرض، من هو ملك السماوات والأرض؟ أخبر بالأول أنه خلقها، وأنا أخبر أنها ملك الله. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله هم قايلينهم أنت أقبلها. قل لله كتب على نفسي الرحمة كتب كما في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضب. يقول الله جل وعلا أخرجوا من النار من كان مثقال ذرة، أقل مثقال ذرة. هم يقول ما بقي شيء، ثم يأخذ جل وعلا 3 حفيات من حفياته ويخرج من النار عشان ما يعلم. هناك أناس لا يتزال تغلبون في جهنم لأنهم يصروا العاد، ما بهم خير ولا يخرجون منه، ولو أخرجوا لعاد لأنهم خلقوا لها. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم وضيعوا لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. مهما أتتهم من الآيات، ومهما أتتهم من العبر، ومهما أتتهم من المواعظ، ومهما أتتهم من الزواجر. وقد ورد في آخر الزمان أن الرجلان يذهبان إلى معصية قد تواطؤوا عليها وعزموا على فعلها، ثم يمسخ أحد قرد وخنزير، وذاك ينظر إليه شوفه ما عاد رجعوا، قال الإمام يمضي إلى المعصية ويشوف من محل بصاحبه. وقد ورد انهم الرجال يطحنون على رحى، فيمسخ احدهم قرد او خنزير، ولك ينظر اليه ولا يرجع عن غيه ضلال هالمنسخ. نسأل الله العافية. كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا يردد. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. مهما كان الحال يسأل الإنسان ربه يسأل أنه يهديه. وإن الآيات ما تنفعه أو لو رأى شيء ما تنفعه. يقول بعض العوام لو واحد يحاسب بين الناس والناس ينظرون لا تأذب. والله ما تأذبون عليهم لا جلس الله. والله سبحانه وتعالى فاتح باب لجميع خلقه وفاتح باب التوبة لجميع خلقه ولا أخص أحد قال هذا مقبول وإذا مرجود. دعا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت الحين هل ما موفق أهله اسأله أنه يهديك. اسأله أنه يهديك وهو جل وعلا فاتح بابه للسائلين للتائبين. نسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك. صلى الله عليه وسلم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ذكر ابن القيم على أن هذه الآية إذا كتبت وكررت وألزقت من جهة الضرس المتحرك مؤلم أنها تسكن بإذن الله. إذا كتبت على الحنك الذي يضرس الموجع أنها تسكن بإذن الله. وضم إليه قولهم ولو شاء لجعله ساكنا. ولو شاء لجعله ساكنا إيش يسكن الريح يا مسكن العروق الضاربة ويا منيم العيون السائرة سكن هذا الألم في شفاء بإذن الله. وكانوا قبل يكتبون في ورقة صغيرة ثم إنهم يلبدون حتى تكون بإزاء الحمص القريضة ثم يلصقونها في الضرس. وهذا ما ذكر مقيم أسعد وأولى لأنها لمنة زغملت ودحيت رحمة الله مدى موجود الأصفار كما هي. هذا هو الشفاء بإذن الله. تزلق على الحنك وتكرر ولا صاحت أو ما عثماء وشيجيب غيره. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع. ما سكن في الليل والنهار من الحيوان والدواب والأنعام والطيور والكلاب واضطراب الرياح والأشجار كله له جل وعلا ملك وتحت تصرفه وقهره. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا؟ هل الساكنين كلهم بإذنه وهم ملكه؟ قل أتخذ غيره؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وهو يطعم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما سكن من حيوان وجن وإنس وطيور وبهائم وأشجار وأحجار كله ملك له وسكن بأمره. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم وهو يطعم هو اللي يطعم عباده ويرزقهم ويعيشهم بهائمهم ودوابهم عاصيهم وكافرهم. ولا يطعم جل وعلا تنزيها له عن صفات المخلوقين. وهو يطعم عباده ولا يطعم أي لا يأكل الطعام تبارك الله تعالى الله. وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم. افهم القراءتين, افهم ان هذه صفة له وانه المطعم لعباده الرازق لهم, وهذه تنزيها له عن مشابهة خلقه انه ما يشابههم بشيء من صفات اللي هي محل النقص والعيب. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى على من استخذ عيسى وامه. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. اكل الطعام صفه للمخلوق والله منزه عن هذا جل وعلا. ولا غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم يا عباس لا أغني عنك, يا صفية لا أغني عنك, يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتون أهل الغلو نسأل الله العافية ويأتون بالغلو ومن قوله في حق النبي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علوم اللوح والقلم. مش خلق لله إن لم تأخذ آخذ بناصيتي وإلا فقل يا زلة القدم. أعوذ بالله من هذا الغلو اللي هو كفر الشريعة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولا تظن إذا كان الضر له علاج وله ما يدافع به فإنه هذا من كشف جل وعلا. لهذا إلى الطب ولهذا إلى معرفة العلاج. وإذا كان ظاهر من المرض وكان هناك ناس خبرة فيه فهو هذا من كشفه جل وعلا, هذا من كشفه. لكن هالأمراض اللي حلت بالخلق هذه ما للطب بسنة, وأمراض متنوعة مختلفة, أمراض منتقلة متنقلة. وهذا معنى قول النبي يأتي أمراض في آخر الزمان سعي للطب. وطبة هالأمراض اللي حاضرة ثلاثة أشياء هي اللي ناجحة فيها. أولا الصدقة, لأن النبي يقول بادر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. ثانيا التضرع, يقول عالجوا أمراضكم بالتضرع إلى الله. ثانيا طلب الرقية, إذا كان الإنسان قاري يقرأ على نفسه ويرقى نفسه ويكثر من الدعاء والتضرع. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه, وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. وإذا مسنا الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. هذه العلاجات للأمراض النافعة الحالة بهالبدان الضعيفة, وحلت بها الأمراض الخفية العلاج بها الوحي السماوي. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو, ويمسسك بخير أو على كل شيء قدير. إذا أصابك ضر هو بسبب نفسك وسبب عملك, ولكن الحمد لله والشكر دلك إلى ما يكفي والتضرع إليه والالتجاء إليه. وإن يمسسك بخير فهو المسافة الظلم ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك بخير ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو المسافة الظلم وهو القاهر فوق عباده. هو القاهر فوق عباده فوق هذا اثبات العلو له بالصفات الثلاث. اثبات العلو اثبات الذات والعلو والقهر اثبات العلو واثبات القهر واثبات القدره. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير. حكم ووضعها الحكم والأشياء عن حكم وخبرة. حكم بمواضعها وخبرة بمن تليق به. وحكم حكيم يضع الأشياء موضع خبيرا بمحالها ومن هو أهل لها. وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قل الله قل أي شيء أكبر شهادة. سمى الله نفسه شيء شيء. قل أي شيء أكبر شهادة يعني ما أكبر منه شيء جل وعلا. قل أي شيء أكبر شهادة. سمى نفسه شيء ولكنه ما يدعى بهذا الاسم. تعالى الله يدعى بهذا الاسم تقول يا شيء لعل الله هذا ما يدعى به. ولكنه سمى نفسه جل وعلا ولو بيكون هذا من الأسماء المدعو بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها. هذا ما يجوز أنه يدعو بهذا الاسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب المرأة أمعك شيء من القرآن. والقرآن صفة له والقرآن صفة له جل وعلا. أقضى على الدنيا. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. الله سمى نفسه شيء والنبي سمى القرآن شيء وصفة لله. ولكن يعلم أن هذا ما يدعى به بهذا الاسم. ولو من الأسماء الحسنى اللي أمر الله أن ندعو بها أن ندعو بها. وكما في الحديث ابن آدم يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ولو بال من الأسماء الحسنى يجوز أن يدعى بها جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عن أهوال الآخرة إنهم يرونه جل وعلا بعرصات القيامة. ثم كل يمثل له معبوده وقال من كان يعبد الشيء فليعبده. ثم يمثل يعبد الشمس أو لم يعبد المسيح أو لم يعبد عزير أو لم يعبد القمر. وكل يمثل له معبوده. ثم يبقى المسلمون فيقولون فيقال ألا تتبعون الناس. قالوا أن فارقنا الناس أشد ما نكون إليهم حاجة. إحنا ننتظر ربنا. ثم يتبدى لهم جل وعلا في غير صورة اللي رأوه في المحشر. ثم يقول هذا مكاننا حتى يرانا ربنا حتى نرى ربنا. وبغير الصحيح أنهم يقولون إذا سمع نعوذ بالله منك. وهو جل وعلا نعوذ بالله منك. أما بالصحيح فإنهم يقولون هذا مكاننا حتى نرى ربنا. ثم جل وعلا يسبد لهم بصورة الذي يعرفون ويعرفون أنه ليس مثل شيء مما يقول أنا ربك، يقول أنت ربنا، أنت ربنا جل وعلا تبارك وتعالى. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، لا إله إلا هو، آمنا به وبصفاته وبأفعاله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له شهيد بيني وبينك، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. إن بلغ هذا القرآن فإنه نذيرا له، متقدم أو متأخر، لأنذركم به ومن بلغ. بلغ القرآن فقد اشتملت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان عربيا ويعرف معانيه ويعرف معانيه. أما الأعجمي، الأعجمي حتى يفهم معانيه ويفهم معانيه ويبلغ إياها. قل لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، أنا ما أشهد ما شهدتم. كما قال تعالى هناك فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ اختصوا قبر وحجر وحجر أو ملك أو شيء اختصوا إله تشهدون به، أنا ما أشهد، أشهد أنه إله واحد. قل أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، وإنني بريء مما تشركون. أنا أبرأ إلى الله من شهادتكم هذه، وأبرأ إلى الله من اعتقادكم، وإنني بريء مما تشركون. ثم من على ذكر من عليه بالهداية، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم، يعرفون القرآن ويؤمنون به كما يعرفون أبناءهم. ومن حقت عليه حق الحاقة وقع عليه العذاب، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم ذكر ومن أظلم، يعني لا أظلم ممن هذه الصفة، ومن أظلم ممن كذب بآيات، من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الكل بمعنى واحد، كلهم لا أظلم من هذا الصنفين. من أظلم من كذب، من افترى على الله كذب أو كذب بآياته، يعني هذا على التخيير، وكلاهما بمنزلة من العذاب، منزلة واحدة. ومن أظلم، والإثم واستحقاق العقوبة، من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. هذه طريقة الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا، هؤلاء الذي عرفوا الكتاب واتبعوه، وهؤلاء الذين كذبوه وردوه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم، وين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول أشرك أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وينهم؟ ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هنا المراد بها الحجة، والفتنة يراد بها معان كثير. ثم لم تكن فتنتهم، هنا يراد بها الحجة، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فتنتهم المراد بها حجتهم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، جبروا من الشرك وشيء نسطر عليهم ولو جحدوا تكلمت به أعضائكم ثم لم تكن فتنتكم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك واجعل على قلوبهم أكنة على قلوب أكنة ما يفهمون القرآن واجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. القلوب عليها أكنة والآذان عليها وقر والله أعلم حيث يجعل رسالة ثم إن أجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا والسبب وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هذا عقابهم وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا عاقب مرة بهذا أهم هذا ضميرهم ولو فهم ولو ما كان على القلوب شيء ولو ما كان على بالآذان وقرا وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ما هم ممنين حتى إذا جاءوك يجادلونك ما عندهم إلا الجدال حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما هذا القرآن وهذا الكذاب يا محمد أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه هذه قيل أنها مختصة في أبي طالب ينهى عن أذى النبي ولا يبه يؤذى وبذل نفسه عند دونه وهو ينهى عنه ما اتبعه وهم ينهون عنه ولا يبونه يؤذى ولا يبونه إهان وبذل نفسه وأولاده حماية للنبي ومع هذا ما اتبع. يقول في شعره على حماية محمد كذبتم وبيت الله نبجي محمد ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل ومع هذا هم يتبعوا سبحان المقصد وهم ينهون عنه وما يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى يا محمد إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ثم رد عليهم بحرف الإضراب بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا ما بحيث ولو ردوا بعد وهذا من الأشياء اللي ما تكون ولكن يجب علينا أن نؤمن بها هم مردودين ولكن يجب علينا أن نتيقن يقين أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما هم عليه ولا ما هم حقت عليهم كلمة ربك لكن هذا أشياء تكون يجب الإيمان بها وهي مستحيلة ما تكون لكن يجب على السامع يصدق بها ولو ردوا لعادوا عما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون